انت سألت عليا من شوية؟ ايوه كنت برا عند الكوافير. تيجي حالا. ايوه بس ما تيجي. اه طيب سعيد. يا ريتنا جبنا سيرة حاجة عدلة. بتقولي ايه يا سناء؟ انت لازم تكوني احسن من كده انت وهناء، ولازم تسمعوا كلامي لحسن حزعل منكو. انكل فوزي جاي دلوقتي، وما اشوف هتقابلوه ازاي. مش هنقابله خالص يا ماما. لا لازم تقابلوه وتضحكوا في وشه وتعاملوه بذوق. وليه بس يا ماما؟ احنا ايه صلاتنا بيه؟ يعني هو كان من بقية عيلتنا؟ مش عايزة اسمع الكلام ده تاني يا سناء. فوزي هيبقى من العيلة، ده عرض عليا الجواز. جواز فوزي يا ماما؟ ازاي بس؟ ازاي؟ ايه غريبة اني اتجوز يا سناء؟ روحي ناولين ازازة البرفان من جوه. يا ماما ما يصحش تعملي الزينة دي كلها في نفسك والمرحوم بابا لسه ايه؟ ما كمل سنة واحنا حزانة اهو. كفاية بقى، هنقفل روحنا بالحياة؟ لازم تراعي سنك يا ماما. ايه بتقولي ايه يا سناء؟ هو انا علشان دفنت روحي مع ابوكي وكنت مش واخده بالي من نفسي يبقى معناها اني كبرت؟ طب خلاص يا ماما ما تزعليش، انا اسفه. كبرت قال؟ ده كان فيه فرق بيني وبينه 20 سنة. خلاص يا ماما حقك عليا. حاضر هروح اجيب لك ازازه البرفان. ما تجيبيش حاجه. ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده يا هناء؟ دي صوره المرحوم بابا حعلقها، مش عارفه مين اللي شالها. انا اللي شلتها. ها؟ علشان ما تقعدوش تبصوا لها كل ساعه والتانيه وتعيطوا، مفيش لزوم لتعليقها تاني. حاضر يا ماما بس ما بسش. احنا فيه ولا فيه؟ بلاش يا هناء دلوقتي. على كل حال صوره بابا الله يرحمه في قلبنا وهتفضل في قلبنا على طول. انت بتعيطي ليه؟ وبعدين يعني الراجل زمانه جاي يقول ايه؟ يقول زعلانين على باباه فيها حاجه دي؟ يا بنتي مش كده، يا حبيبتي مش كده. انت بقيتي عروسه يا سناء، ولازم تنتبهي لنفسك ولشبابك. اللي مات مات اجله كده، وباباكي خد حقه من الدنيا الله يرحمه، ما كانش صغير. لكن مش ممكن نعوضه يا ماما. وبعدين يا هناء، هو انا اسكت واحده التانية تعيط؟ يعيش تهدي يا اخواتي. انتوا لازم تكونوا غير كده، ده المثل بيقول الحي ابقى من الميت. يلا قوم قوم البسوا علشان تقابلوا انكل فوزي. يلا يلا يلا يا ستي. انت لسه شاغل نفسك بالموضوع ده؟ طبعا انا بحس ان شخص مكروه ومتطفل من نظرات بناتك الاتنين سناء وهناء، وخصوصا سناء. ما تكبرش الحكايه كده، ما تنساش ان جوازنا كان مفاجاه لهم، ما كانوش عايزيني اتجوز ابدا. وده كلام؟ شابه جميله زيك كلها انوثه وحيويه تضيع شبابها هدر. يعني انا عاجباك؟ اللي عجباني ده انت روحي واملي وكل شيء في حياتي. انا متهيألي لو ما كنتش اتجوزتك كان هيحصل حاجة من اتنين، يا تجنن يا انتحر. بعد الشر عليك، انا كنت اموت نفسي وراك يا زيزي. بيني وبينك بقى، وده سر هقوله للمرة الاولى، انا كنت من زمان معجب بك جدا، لكن بقى ما كنتش قادر اتكلم، كنت كاتم حب في قلبي وبتعذب. قد كده كنت بتحبني يا فوزي؟ يا هو حبه بس؟ لا دلوقتي متهيألي اني عايش في حلم في جنة. بس بقى موقف سناء وهناء تعبني شوية، بيحز في نفسي. ولا يهمك يا حبيبي، انا هتصرف معاهم بحزم واخليهم يتعدلوا. بس بقى ارجوكي ارجوكي ما تكونيش قاسي عليهم بالذوق كده، ولا ايه رايك؟ لا الذوق ما ينفعش معاهم. ده صحيح مع الاسف. انا مش فاهم بيكرهوني ليه، مش فاهم ليه سناء بالذات مش طايقاني. يكرهوك ازاي؟ هو اللي زيك حد يكرهه ابدا. على كل حال ما تشغلش نفسك بالموضوع ده. معلش، الورده الجميله الحلوه عشان الواحد يستمتع بيها لازم يستحمل شوكها. نعمات. نعم. انا هستحمل كل حاجه عشان خاطر عيونك الحلوه. وانا هعمل المستحيل يا حبيبي علشان راحتك وسعادتك، هضحي بكل شيء علشان. يا سلام يا نعمات، انت اعظم انسانه في العالم، انت ملاك. ميرسي يا فوزي. عن اذنك ادخل اقلع بدلتي. احنا مش هنسافر؟ دي العربيه جاهزه تحت.

مين البيت اللي دخلت دلوقت؟ أنا مو في تلاتة دخلوا اللي لابسة موف اللي بتطوع الطرحة من؟ مالها ايه؟ بقولك مين هي؟ دي بنت جديدة بس طالعه بسرعة الصاروخ. هو صاروخ بعل اسمها ايه؟ مهرة. الله، مهرة وهي مهرة صحيح؟ هو ده اللي عجبك في العرض؟ قاعد تبحلق في البنات؟ امال يعني هبحلق في تقاطيع حضرتك المسمسمة؟ قولي انت مش تعرف البنات والمدرب بتاعهم؟ ايوه نعم. قدمني ليهم بعد العرض. بمناسبة ايه؟ ايه يا اخي؟ مش انا صاحبك عمر؟ انا مش دخلت الشغلانة دي. يا جدع انت شغلانة ايه؟ انت مش هتعمل حاجة غير انك تقدمني ليهم باعتباري زيك يعني غاوي فن والحاجات دي. عموما حظك حلو، اللي لازم بعد العرض هتقوم الاجتماع الاسبوعي. ادخل. ممكن دقيقتين قبل الاجتماع؟ ايوه سونيا. خيرا. مهرة جالها تليفون وانا اللي رديت عليه، مامتها تعبانه قوي ونقلوها المستشفى. اعمل ايه يا استاذ خيري؟ اقولها دلوقتي ولا استنى بعد الاجتماع؟ اجتماع ايه؟ اجري بلغيها وما تسيبهاش لوحدها. روحي معاها وكلمينا من المستشفى عشان نحصلكم بعد الاجتماع. يلا. لو سمحتم، لو سمحتم هدوء عشان نسمع بعض. احنا الليله عندنا ضيوف. كلنا طبعا عارفين الاستاذ مدحت رضوان الناقد الفني لمجله كل الفنون وصديق فرقتنا الدائم. بيشرفنا معاه النهاردة رجل الأعمال المعروف الأستاذ عمر شهبور، مدير عام مجموعة شهبور التجارية، وده اسم فيه غنى عن التعريف. كفاية إعلانات شهبور اللي بنشوفها في التلفزيون. هي فين؟ بعد فين؟ مش عارف. زهر روحت. روحت يعني ايه؟ عرف العنوانة. اقسم بالله ما انا سائل ولا عارف. كفايه بقى يا مهره، مامتك بخير والحمد لله. الدكاتره طمنوكي وقالوا لك على الصبح هتبقى كويسه وتقدري تاخديها البيت. ايوه يا سونيا، بس صعبت عليا قوي. انت عارفه ماما عمرها ما رقدت، حتى لما كان بيجي لها دور انفلونزا كانت تاخده على رجليها وتفضل تبرم في البيت من النجمه النص الليل زي عادتها. وهو حصل لها ايه يعني؟ شويه ارتفاع في ضغط الدم ولحقناه، وباذن الله هتقوم وترجع زي ما كانت. انا خايفه، الدكتور قال ان ده انذار ولازم ناخد بالنا منها قوي. وماله يا ستي، ده حقها عليكم، ريحوها بقى. واخواتك بسم الله ما شاء الله كبروا. انت لسه هنا؟ ما روحتيش ليه يا بنتي؟ معلش يا بابا، اصل زمايلي في الفرقه عرفوا وهيجوا دلوقتي. انا هستناهم وهشكرهم، والبركه برضو في سونيا. انت تروحي دلوقتي عشان تطمني اخواتك لنتفاجئ بيهم. بس يا بابا انا. اسمعي كلام انكل زاكي يا مهر، اتفضلي بقى من غير ما ترد. واخرة اللف يا استاذ، مش هنلاقي محلات ورد فاتحه دلوقتي. هشوف محلات الورد اللي في الاوتيلات. يا جدعان الصباح رباح، وبطل بقى اسلوب الدلع اللي ملوش معنى ده. ايه ده يا مدحت؟ انت بتزعلي؟ ما حاجه تفلق، واحده ولسه شايفها الليله وعن بعد، ولسه حتى ما تعرفتش عليها، اوام عايز ترسم وتخطط وتوقع. غريب يا اخي، انت ايه اللي مضايقك؟ بصراحه بقى كل حاجه مضايقاني، ومحبش اشترك في مهاترات زي دي. انت تكره يا مدحت ان صديق عمرك يلاقي البنت اللي بيحلم بيها؟ كل واحده قبل كده قلت عليها نفس الكلام، عروس احلامك اللي قاعد تستناها بقالك سنين، وفي الاخر الحكايه تصبح على مجرد مغامره وبنت تلعب بيها شويه وترميها. بالظبط زي العربيه اللي انت بتغيرها كل سنه، بل يمكن العربيه بتقعد معاك سنه لكن مفيش بنت صمدت شهرين. ده انت منفعل بجد بقى. انت ايه حكايتك يا مدحت؟ اللي يسمعك يقول انك غيران مني. انا مش غيران، انا ناقم عليك ومش عارف استحملك ليه. يمكن علشان علاقه الطفوله والمدرسه زمان، بس انت طول عمرك كده وحيد بابا ودلقة ماما، كبرت على الانزحه والانانيه. كفايه كفايه لحد كده خلاص، وهات العربيه اتفضل. ايه ده بتطردني؟ لغايه ما تشفي نفسك من عقدك دي. انا ما حبتش حد صاحبني وهو بيكرهني يا اخي. ايه

عاوزين نعرف ذكرياتك مثلا في اوروبا في اماكن غير الجمهوريه العربيه المتحده زمان يعني. زرت ايه وشفت ايه؟ والله شفت كتير. رحت طبعا المانيا وباريس وكل البلاد اللي في اوروبا دلوقتي فيها الحاله اللي هم فيها دلوقتي كلها رحتها، ومراكش والجزائر وكله. طب عاوزين ذكرى من ذكرياتك في بلد من البلاد، قصه حياه حكيمه. انا شفت حاجات ما حدش شافها في الجبال وفي الطريق في السكه، قتل وموت وحياه وخمس ست ايام في الطريق، وكنت غريقه ولا همني حاجه ولا بخاف من حد ولا محتاجه، وقال لهم العمر واحد ورزق واحد واللي مكتوب لي هنا هشوفه. وصلت ورجعت من طريق هو يعني الحمد لله كنت بتقول على الله في كل حاجة، وكان ربنا بينجيني. والله كان بينجيني من كل حاجة تأذي. صور كان ايامها مين من الممثلين كان بيشتغل معاك يا ست منير؟ كان يا سيدي كلهم، الاستاذ حسين رياض والاستاذ عبد العزيز خليل وكل الممثلين اللي كانوا قبلها كانوا عندي، واللي موجودين دلوقتي كانوا عندي. الاستاذ نجيب الريحاني كان عندي. نجيب الريحاني ده كان بيشتغل دراما عندي، كانش بيعمل ادوار كوميدي ولا مسرحيه. اول ما طلع عمل كشكش بيه، ده كشكش بيه ده. أيوة. اول ما عمل كوميدي يعني. أيوة. طب ما تفتكريش سيادتك اي دور مثله معاك دور دراما مثلا؟ روميو جوليت كان هو ابو بتاع دي اسمها جوليت او ابو جوليا. يعني في الحاجات اللي زي دي بقى يعمل اب. وكنت انت سيادتك طبعا بتمثلي وبتغني. كان الاستاذ نجيب الريحاني ما غناش معاكي حاجه مثلا؟ لا ما غناش، لا كان بيمثل بس المسرحيه. انا ما كنتش حد غنى معايا ابدا عمري الا الاستاذ محمد عبد الوهاب لما عرض نفسه كان عندي ملحن. ايوه. لما كنت عملت كده بطرة قال لي يا ست اعملي معروف في عرضك، انا عايز اقف معاكي في الروايه دي. قلت له الروايه هتطلع يا سي عبد الوهاب، فضل 20 يوم هترجعني تاني. قال لي اعملي معروف، انا عايز اقف معاكي في الرواية دي. وكان عندي كان مين هيمثل دور عبد أنطونيو؟ عبد العزيز خليل. عبد العزيز خليل. آه. تمثيل وغناء. تمثيل وغناء. أيوة. لأن عمري ما اتخذت على واحد مغني وياي ولا مغنية. حتى لما خرج من عندي جبت ست فتحية أحمد. أيوة. شغلتها كليوباترا وأنا شغلت أنطونيو في الأوبرا. اشتغلت أنا راجل. جه الناس العالم اللي كانت تسمعني ان كان باشا ولا بيه ولا اي انسان، حتى الاستاذ فكري اباظه قال لي لا يا اختي ارجع لدورك انت كليوباترا، مش هاتي اي واحد شغالي انطونيو، انما انت كليوباترا لازم ترجع لدورك تاني. اشتغلت انا بقى وجبت مين؟ الاستاذ صالح عبد الحي. قال لما اقول لك بقى انا بسمعك وبقول وبعتفك بالطربوش اقف معاكي هقول وانت بتشتغل اوبرا انت بتعملي ايه بقى؟ قلت له لا هو ده فيش كلام. قال لي ما انا اختي اسمعك واقول اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش على نفسي اني اسمعك واسكت. بالاختصار جه وكتب معايا كنتراته. قال لما اقول لك عايزين الشهر عندك؟ قلت له قال لي هتيجي رواية جديدة أطلع فيها قبله وبعدين أبقى اشتغل في الوطن. عملنا توسكا أنا وهو، عملنا توسكا بقى. جه جو أفرنجي عندي كان جاي في الأوبرا هنا واتفرج عليها في البرنتانيا بقى في شارع مدين. قال لي مش ممكن ستة بنت عرب دي، مش ممكن، إيه الاستعداد ده؟

سيداتي سادتي. خلاص الست منيرة هتتكلم. احب اقول لكم اننا هنا بنمثل الرواية، والرواية ما فيهاش اي مناسبة لغنوة اسمر ملك روحي، وحاجة من اتنين، يا اما نستمر في التمثيل يا اما ننزل الستارة. نمثل ولا ننزل الستارة؟ اسمر ملك روحي، بقول نمثل ولا ننزل الستارة؟ مثلي يا ست مثلي. اسقط الجاهز، اسقط الجاهز، اطردوه برا برا. مالك يا منيرة هان؟ تعبانة يا عبد العزيز، تعبانة قوي. وإيه بس السبب تعبك؟ مش تقولي عشان نعرف، ولما نعرف يمكن نلاقي حل. وعلى رأي المثل كل عقدة ولها حلال. إلا العقدة دي يا أستاذ، إلا العقدة دي. فهم. بقالي 13 سنة على العذاب ده، إمتى بقى ربنا يخلصني من محمود جبر وعيشة محمود جبر؟ اديك يا ستي خلصت من العذاب ومن محمود جبر. ناوية بقى نقدم رواية كليوباترا ولا مش ناوية؟ ودي عايزة كلام. كليوباترا وتوسكا والغندورة وغيرهم وغيرهم. انا دلوقتي فقت ورق. والحمد لله ربنا انعم عليك بجوز زي السكرة. الحمد لله. على فكرة هي شركة بيضافون طبعت استوانة البرلمان ولا لسه؟ طبعتها يا ستي، تحب تسمعيها؟ وليه لا، الفونوغراف اهو قدام. كويس قوي حكايه اسطوانه البرلمان دي. انت ناويه تعملي سياسيه ولا ايه؟ لا مش سياسيه، وطنيه بس. اسمعي يا ستي. وطني انا بالله ابدي، حب الوطن سن الايمان. وطني انا بالله ابدي، كنت بضحي بنفسي وبفلوسي وبصحتي، ما كنتش اشتغل عشان اجيب فلوس. لا، اي بلد كنت اروحها اعمل 3 حفلات اعانه. الدنيا كلها عارفه، كل العالم والشعب عارف اني انا لا طماع في مال ولا في عيال ولا في رجال، ولا بشرب خمره ولا سجاير ولا قهوه ولا شاي. وبصلي الحمد لله، وحجيت 6 حجات انا والمرحوم جوزي. وطول عمري يسالوني فين يا ست منيره الفلوس دول، اقول لهم اتمتعت بيها، انا كنت بشتغل وبجيبها انا، فانا اتمتعت بيها. حجيت 6 حجات الحمد لله، جوزي كان بيحججني وهو عنده اراضي وانا عندي اراضي، احنا اغنياء ولا فقراء الحمد لله. ربنا يديمها علينا جميعا. ربنا يديمها عليكي نعمة وستر وصحة بإذن الله. الحمد لله. فأنا أعمل إيه يعني غير كده؟ كنت هاكل لقمتين، مش هي اللقمة؟ أيوة بالظبط. دلوقتي باكلها بالراحة، قبل كنت باكلها بالتعب والسهر والشقا والزعل اللي يغيب واللي مجاش واللي عم. أنا بعت عفش ب20,000 جنيه ب1,000 جنيه عشان أخلص من الغلب اللي كنت فيه والشقة اللي كنت فيه والمرارة اللي شربته من التمثيل والممثلين والغلب اللي كانوا سائنهولي. أمال أنا دست على الشغل ليه؟ عشان إيه؟ أنا كنت بكسب وبكسب، وكانوا كلهم فاتحين بيوت مني ومن الله سبحانه وتعالى. ولكن لما لقيت الواحد من دول ما جيش يكون له دور مهم، بقيت في الآخر أجيب 2 اشغلهم بمهيتين، واحد ريزيرف ما جاش يجي تاني يشتغل بداله، 6 برضو كده. وانا بشتغل وانا لسه عيله، ما تاخذنيش شفت الغلب وغلب الغلب ولا يعني. الحمد لله ما في الاخر جوزي قال لي تعالي. انا مش فاهم انت لسه بتشتغلي لحد دلوقتي ليه؟ المرسح يا إبراهيم، أنت والمرسح كل حياتي. لكن أنا شايف أنه كفاية لحد كده. يعني إيه؟ قصدك أحل الفرقة وترتاحي وتتفرغي لحياتك الزوجية؟ الحمد لله مستورة وما احناش محتاجين لحاجة. أنا كمان لي حقوق. لكن أنا أرجوك يا منيرة، أديك حققت كل أحلامك، أديك عملت اللي عليكي، خلي غيرك بقى يجوا يكملوا. أمرك يا إبراهيم بيه. خلينا نحس إننا عايشين. كفاية تعب، كفاية بروفات، كفاية سهر. بشرط كل شروطك مقبولة يا مرمر. تحج بيت الله كده بإذن الله. مش مرة واحدة بس. الله، أمال كم مرة؟ 20؟ لا، 7 مرات وبس. يا ست ربنا يكتبهم لنا. آمين يا رب. طب يا ست منيرة، احنا في زحمة الأحداث الفنية والتاريخ الفني اللي سيادتك قلتيه، ما قلناش حاجة شخصية بالنسبة لك يعني. يعني حضرتك عندك أولاد؟ عندي بنت واحدة بس. موجودة فين دلوقتي؟ في اسكندرية. متزوجة؟ متزوجة، وجوزها داس الأوتومبيل ومات. الله يرحمه ويحسن. الله يخلي. يا ست منيرة، أنا شايفك متأثرة بوفاة المرحوم الأستاذ إبراهيم كمال. والله أقول إيه، أقول إنه هو حرق قلبي، لأني عشت 30 سنة وإيايا، لا فارقني يوم ولا فارقته ساعة، وكان زي اللي حاسس انه هيموت بزي ما هو، لا عيوة ولا لا قد. وكان مدير في مجلس الأمة. مجلس الأمة. وأنا متأثرة جدا وتعبان، وأظن انتوا شايفين حالتي ازاي. ربنا يشفيكي وربنا يديكي طول العمر. ربنا يخليكوا. آمين. شكرا. وأنا يعني مش عارفة أنساه ازاي، مش عارفة والله، ما انا عارفه انسى ازاي. مدته وانا تعبانه متلخبطه، واعمل ايه؟ ربنا عاوز كده، ربنا صبر قلبي، ولا تشوفوش ابدا حاجه يعني زي انا ولا انا فيه بس. وانا بتكلم غصب عني، ولا غصب عني وش بكيفي، اعمل ايه؟ ربنا عاوز كده، اعمل ايه؟ ادعولي ان ربنا يصبر قلبي. واحد معشرني لا زعلني ولا هني ولا سابني يوم، ولا خرح قعد على قهوة، ولا صاحب ولا حاجة ابدا، من بيته لشغله ومن بيته لشغله ومن شغله لبيته. وعشنا مع بعض احنا الاتنين الحمد لله، مفيش حاجة ابدا صعب. انا مؤمنة ومسلمة والحمد لله، ونموت علينا حق، ولكن والرئيس ربنا يخليه ويطول عمره بعت لي نشان، والنشان عندي موجود من الدرجة الأولى، وقدرني من غير ما يشوفني ومن غير ما يحضرني. ربنا يخليه ويخلي اللي معاه كلهم، ويطول في عمرهم كلهم، وينجيهم ويخليهم وينصرهم على كل من يعديهم. المعنى دي ساوي 100